السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل معي كثير من البنات يقولون لنا إخوة غفلوا عنا، انشغلوا بنسائهم وانشغلوا بأهلهم وتركونا. وهذه الأخت يعني من رحمة الله بها أنه أنزل فيها مجموعة من الأحاديث الأنثى عموما. أولا للأب قال: من عال جاريتين يعني بنتين ورباهم أحسن تربية كن له وجاء من النار. هذه وهي بنت، فلما أصبحت أخت أدرجت في الحديث، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان ثم أحسن صحبتهن كن له أيضا نجاة من النار. كيفكم مع أخواتكم يا أخوان؟ الأخت أحيانا والله يا أخواني يعني يتصل معي ناس أخوات تقول: والله ما أقدر أسدد فاتورة الكهرب، وأخوها يشتري بقيمة فاتورة الكهرب ثوب قيمة لزوجته. بعض الأخوات تجد عندها أنها عند زوج ظالم غاشم مزعج متعب مؤلم، حياتها نكد ولا يتدخل وليس له أي اختصاص. ليه يا أخي؟ ما أنت بسندها، ما أنت بأنت يعني عون لها. إذا ما لجأت لك تنجأ لمن؟ علمني. يعني يتصل فينا أحيانا بنات يطلبون منا السند، فنقول: وين أهلكم؟ يقولون: ما فيهم خير. ليه يا أخواني؟ ليه نغفل عنهم؟ هل هذه هي وصية أبوك؟ وهل هذه وصية أمك؟ يا أخي أنا أب، بنتي تكسر قلبي أكثر من أخي من أبني. لماذا؟ لأني أشوف الرحمة فيها. البنات رحمة، البنات نور، البنات متعة الحياة، في كل خير تجدها، في كل وفاء تجدها. انتبهوا لأخواتكم يا أخوان، لا تغفلون عن أخواتكم. والله الأخت محتاجة لك أيها الأخ، أنت سندها، أنت عضيدها، فلا تخذلوهم وكونوا معهم. يعني ابحثوا في حوائجهم، ابحثوا، والله ابحثوا، صدقوني لو تبحثون راح تجدون أن أخواتكم يقولون: وينكم من زمان عنا. الله يوفقنا وإياكم كل خير.